وقال آخر من العلم أنه لا يجب عليهم مطلقا لا يجب إلا القضاء. هو قول قوي، حامل المرضع سواء خاف على نفسه أو على الولد يجب عليه القضاء. نعم أحسن الله إليك. نعم. قال والمريض والله إذا أخرج احتياط، إذا كان فقير ما عنده شيء فلا يجب عليه شيء. نعم أحسن الله إليك. والمريض والمسافر سفرا طويلا فيفطران ويقضيان. نعم، المسافر سفرا تقصر فيه الصلاة وهي مقدار يومين للإبل المحملة قارب 80 أو 80 كيلو له الفطر، وكذلك المريض أيضا له. لقوله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة أيام أخرى. والمراد بالسفر السفر الذي تقصر فيه الصلاة، والمراد بالمرض المرض الذي يشق معه الصوم أو يخشى زيادة المرض أو تأخر برأة. أما المريض الخفيف فهذا صداع خفيف، وجع خفيف هذا لا يعني. ليس له أن يفطر. نعم. سبب المعصية جمهور العلماء على أنه لا يترخص، وقال آخرون يترخص عليه إثم المعصية ولكن يترخص. نعم والله قول بأن العاصي يفطر قول قوي، يفطر لأنه مسافر الآن، والمعصية شيء آخر فلا يجمع له بين الأمرين، بين الإثم وبين المنع. ولعل القول مثلا ب جواز الفطر معنا هذا دعوة الله إلى التوبة. نعم. السفر للتحيه هذا يعامل من قيد قصد، يعني يسافر لا لغرض، ما له غرض، لا يسافر لأجل أن يفطر، هذا يعامل من قيد قصد، سافر ليفطر ما له أي حاجة ولا غرض للسفر. قيل للإعرابي إن شهر رمضان قادم، قال والله لا أقطع عنه بالأسفار، هذا الجفات أشبههم وأشد من هذا الذين يسافرون في عن بلاد الإسلام إلى أقوى رمضان، سافروا إلى بلاد أوروبا وإلى بلاد الغرب حتى لا يرون المسلمين ولا يصومون مع المسلمين ولا يصلون. نعوذ بالله. نعم أفضل عنك. فصل. الاعتكاف مستحب. نعم. وله شرطان، النية واللبث في المسجد. نعم، الاعتكاف مستحب، والاعتكاف هو لزوم المسجد بنية الطاعة. الاعتكاف معناها لزوم الشيء، لزوم المسجد في وقت محدد بنية الطاعة، وهو يجب بالنذر، إذا نذر أن يعتكف وجب عليه أن يأتي بنذره، فإن لم ينذر فإن الاعتكاف مستحب. إيش هو الاعتكاف؟ أحسن الله إليك. الاعتكاف مستحب وله شرطان. نعم. النية واللبث في المسجد. نعم، له شرطان، النية واللبث في المسجد، وهو مستحب، وهو من السنة المهجورة، لا يعتكف إلا قلة من الناس. واختلف العلماء في المدة، مدة الاعتكاف، فذهب الجمهور إلى أن أقله يوم ولا بد فيه من الصوم، وأقل ما الصوم يكون يوم، فلا بد أن يكون صائما، ولا بد أن تكون مدة يعني أقلها يوم يصوم فيه، فإن اعتكف يومين أو ثلاثة أو أربعة حسب، ولا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع حتى لا يضطر إلى الخروج الجمعة، إذا كان تأتي الجمعة في وقت اعتكاف. وقال آخر من العلم ليس هناك تحد محدد، بل يجوز أن يعتكف ولو ساعة أو ساعتين، إذا خلص يوم الاعتكاف كتب له أجر المعتكف ولو ساعة أو ساعتين، ولو اشترط أن يكون صائما. واستدلوا بحديث ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال أوف بنذرك، والليل ما في صيام، فدل على أنه لا يشترط الصيام. والمسألة فيها خلاف، عائشة وجماعة قالوا إلى أنهم اشترط الصوم أو اشترط أن يكون في المسجد الجامع. نعم أحسن الله إليك. قال ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المندور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو نفاس أو مرض لا يمكن المقام معه. ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المندور إلا الاعتكاف المندور يعني واجب اللي نذره يجب عليه نفيدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فلا يطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذا نذر طاعة إنه يجب عليه نفيدة وليس له أن يخرج، وإذا أبطله فإنه يقضيه، وما يبطله الخروج، إذا خرج من غير حاجة بطل. وكذلك الجماع، قال تعالى يبطل الاعتكاف، قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، لكن يخرج لحاجة الإنسان للبول والغائط والأكل والشرب، إذا كان ما عنده أحد يأتي له بطعامه، إن كان عنده أحد يأتي بطعامه فلا يخرج. نعم أحسنت. قال عفى الله عنك ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو نفاس أو مرض. نعم. لا يمكن المقام معه. نعم، كذا الحائض إذا حاضت وهي معتكفة في المسجد يجب عليها أن تخرج، وكذلك النفس معلوم أنها لا تمكن في المسجد، وحيض النفس وإيش أو مرض عفل عنك. نعم كذلك المرض لا يعني اشتد به المرض فله أن يخرج في هذه الحالة، لكن إذا كان نذر الاعتكاف فإنه يقضي ذلك اليوم أو يقضي الأيام التي خرج فيها. نعم عفل عنك. قال ويبطل بالوطء. نعم يبطل الاعتكاف بالوطء، يقول تعالى ولا تباشرهن ولا تعكمن المسجد، إذا وطئ زوجته بطل الاعتكاف. نعم عفى الله عنك. قال كتاب الحج بركة. تقول عائشة السنة المعتكف أن لا يعد مريضا ولا يشهد الجنازة إلا بشرطه، يشترط في الاعتكاف أنه يزور المريض ويشهد الجنازة فلا بأس، فله شرطه وإلا بشرط فلا يخرج. نعم بركة.